السلام عليكم. تذكرون مسلسل المصري اللي يسمونه الأسطورة، اللي طلع فيه البطل محمد رمضان؟ محمد رمضان نمبر 1 طبعا، ما يحتاج. محمد رمضان في المسلسل هذا كان له يعني أحد الحلقات لما يمسك واحد ينقال له مرسي. مرسي هذا ايش سوى؟ مرسي قام صور زوجته ونشر صورها عند الناس وبالسوشيال ميديا وكذا وفضحها يعني. فجاله منه محمد رمضان، امسكه وطقه طق سنه بساعه، ضربه يعني، ولبسه قميص النوم اللي كانت زوجته لابسته بالصور اللي نشرهم، اللي نشرهم مرسي هذا، وخذاه افتر فيه بالحاره وكذي يعني. مالكم بالطويلة، نفس الحدث بالضبط تكرر، لكن ما هو مسلسل، على أرض الواقع كانت حادثة غريبة جدا حصلت بالفيوم قبل 3 سنوات. هذا في واحد ينقال له عماد. عماد من أحد أكبر العائلات التجارية الموجودة بالفيوم، أبوه تاجر معروف وهو الولد معروف كذا يعني، يداوم كذلك في وزارة البيئة وراتبه يعني عالي، وأعتقد منصب يعني. المهم هذا الرجل يوم الأيام اكتشفوا أنه ناشر صور زوجته بأوضاع مخلة، فيديوهات وكذا مصورهم معاها وناشرهم. انقلبت الدنيا بالفيوم، وخصوصا في منطقة اللي هي المنطقة اللي عايشة فيها أهل البنت هذه. الناس لما استغربت من الفيديوهات، شلون طالع وهذه البنت معروفة يعني، كذلك من عائلة معروفة في الفيوم، زعلوا أهل القرية هذه. لما استفسروا ولا هالبنت هذه زعلانة وقاعدة في بيت أهلها، واللي ناشر الصور اللي هو زوجها عماد. انقلبت الدنيا، شلون يتجرأ يسوي كذا وهذه زوجته، اللي ما يستحي اللي ما ينتخي، ومن هالكلام لكن باللهجة المصرية. مالكم بالطويلة، ليش يا عماد؟ والله كان بينه وبينها خلاف، وكان يهددها بالفيديوهات، كان يصورها لما يكون معاها هي زوجته ويصورها حسبي الله عليه، وكان مخبي هالفيديوهات لأنه حاس إنه في يوم من الأيام، لأن كانت علاقتهم متوترة، انه يحاول انه يهددها بالفيديوهات. لما شافها زعلت وراحت عند اهلها، قام فعلا ونشر الفيديوهات، لكن كان يعتقد ان اهلها لما يشوفون هالفيديوهات انه يعني يضربوها وكذا، انه ليش انت تصوري بهالطريقة هذه. ما كانوا يدرون ان هذا اصلا تكتيك من ابو قرون اللي هو عماد. اهل القرية فارت عندهم وعصبوا وقالوا هذا عماد راح نهزئه. قاموا طبقوا عليه الحلقة اللي طلعت في مسلسل الأسطورة لما محمد رمضان يمسك الرجال، سبحان الله نفس التفاصيل بالفعل. ويوم الجمعة ويتحقطون حق عماد ويمسكونه أول ما طلع من البيت، الحبيب رايح يصلي بعد، وياخذونه وجابوا له قميص النوم نفسه اللي انتشر في الفيديوهات والصور ولابسته زوجته. مالكم بالطويلة، امسكوا عماد واضرب لا تضرب، اللي بيحب النبي يضرب. كسروه تكسر، ولبسوه قميص النوم وخذوه على قرية البنت بعد صلاة الجمعة، والعالم كلها توها طالع من المسجد، وهذول يفترون بعماد وهو لابس قميص النوم. لا وش يقولون؟ صوروه وحطوه بالفيسبوك، حطوه ارفعوه على النت. الرجال يعني ما قدر يسوي شيء، اضطر انه يستسلم. لا اتوقع شي يقول بعد، وهم يسحبون فيه بالشوارع ويصورونه، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، إن لله وإنا إليه. استغفر الله العظيم، شلون فوضت أمري ليك يا رب. المهم ويفترون فيه. والله العظيم انهم اشناب. صحيح ان الاسلوب هذا اسلوب يعني غير حضاري وغير قانوني ومتوحش، واحنا في زمن يعني زمن القانون، لكن هذه النوعية فعلا تحتاج انك تستخدم معاها الاسلوب هذا، الاسلوب اللي يليق في مقامه، انك تمسك وتمسخره قدام الناس علشان ما هو بس ليتعظ، لا لا، اي شخص تسول له نفسه انه يصور بنات الناس ولا ان شاء الله تكون زوجته ويفضحها ولا ينشرها، ولا يعتقد ان له الحق ان ينشر صورها ويفضحها ويساومها بشرفها، انه يصير معاه مثل ما صار بعماد. مالكم بالطويلة انقلبت الدنيا والناس فعلا قامت تصور وتفضحها والناس تضحك وقاعدين يمسخرون. يعني وصل البلاغ لرجال الامن وفعلا توجهوا الى المكان الحدث، لكن ما قدروا يقطعون يعني تصوير المسلسل، يعني خلوا الناس على راحتهم لان كانوا اهل القرية كلهم شايطين وزعلانين ويبون حقهم. فانتظروا رجال الامن لين خلصوا وبالهدوء اخذوا عماد بشلحته، عفوا بالقميص النوم اللي لابسه، وودوه لمركز الشرطة وتم ضبط شخصين هم اللي قدروا يعرفونهم واللي طلعوا بالفيديو. انا الفيديو هذا راح احطه لكم على الانستغرام. هذه رسالة لأي شخص، دير بالك لا يطلع لك واحد مثل أهل هالبنت ويصيدونك ويصورونك ملابس البنت اللي أنت تفضحها. استر على الناس علشان الناس تستر عليك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.